بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 78 بعد 700، ونحن مع ما جاء في الكتاب مما يتعلق بخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. مر معنا في المجلس السابق ما يتعلق بما اعتمد عليه الذين ذهبوا وهم قلة إلى أن النار تفنى، وأن أهل النار إنما ينقلون إلى الجنة. ومما اعتمدوا عليه أخبار وفهوم فهموها من نصوص من كتاب الله عز وجل، مر معنا ما يتعلق بها إلا ما شاء الله فيما يتعلق بالخلودين، خلود أهل الجنة بالجنة، خلود أهل النار في النار. بداية حديث عمر آتي به، لكن هناك مقدمة لا بد منها. نقل عن عمر أنه قال: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج، هي منطقة رملية، لكان لهم يوم يخرجون فيه. أولا هذا الخبر منقطع، لو افترضنا أنه كان له صفة الاتصال فلا يقوم حجة على الإطلاق، لكنه بداية ينبغي أن نبحث يا ترى ما قيمة هذا الخبر. قال: هو منقطع. من أخبر بهذا؟ أخبر بهذا علماء الحديث كابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ما وجه الانقطاع هنا؟ نقل الخبر عن عمر، نقله الحسن، أو نقل قالوا قال الحسن قال عمر، علما بأن الحسن لم يسمعه من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال هذا الأثر عن عمر لو ثبت، لو افترضنا أن مضمونه، وهذا ترى شأن العلماء الذين يدققون يبحثون في البداية، هو منقطع فلا يصلح على الإطلاق، كما مر معنا أن يبحث في مسائل نقض الوضوء لتبنى نواقض الوضوء عليه، يعني هو دون ذلك، فكيف بأمر جلل كقضية خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لكن لو افترضنا أنه ثبت، لاحظ الخبر: لكان لهم يوم يخرجون فيه. لو لبث أهل النار، يا ترى من أهل النار هنا؟ لو كان المقصود أهل النار الذين هم أهلها لما صح أن نعتمد عليه، قلنا لانقطاعه، ولأن الآيات القرآنية قاطعة في قضية خالدين فيها أبدا دون استثناء في 4 مواضع من كتاب الله عز وجل. ولكن أيمكن أن يحمل أهل النار هنا على الذين يدخلون النار وهم ليسوا من أهلها؟ من الذين يدخلون النار أو يدخلون في النار وليسوا من أهلها؟ أولئك الذين غلبت سيئاتهم حسنات ولم يغفر لهم ولم يتجاوز عنهم ولم يشفع فيهم، إذن هؤلاء يدخلون. أيبقى في النار موحد؟ لا يبقى، ومر معنا في مجالس سابقة، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيمكن أن يحمل هذا على الموحدين؟ وقد ورد عن ابن مسعود: ليأتين عليها، يعني على النار، زمان ليس فيها أحد، يعني الطبقة التي فيها أولئك الذين. وينبغي أن يحمل هذا الحمل من أجل أن لا تتعارض، بل ما ينبغي أن تتعارض النصوص، حيث ثبت النص القاطع المتواتر ثبوتا ودلالة، وهو ما أخبر الله عز وجل عنه أو به عن أهل النار في النار أنهم خالدون فيها أبدا. ما المقدمة التي ما أطيل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى؟ قال لي: أنا أود أن أعلم ما يريده الله عز وجل مني. لما؟ قال: من أجل أن أقوم به. لأنك إذا قمت بما أراد الله عز وجل منك سعدت سعادة الأبد، والقيام بما أراد الله عز وجل منك إنما يتعارض في بعضه مع الأهواء ومع الشهوات، فحيث تقوم بمعارضة الهوى والشهوة التي حرمها الله عز وجل لتلبي ما أراد الله عز وجل، مع ذلك أنك قمة في المجاهدة تجاهد نفسك في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا أنت ينبغي أن تكون على بينة من أن الله عز وجل قد أخبرنا عما يريد منا، ليس مجهولا على الإطلاق ما أراده الله منا. لعلك تخلط بين ما أراد الله فيا وما أراد الله مني. ما أراد الله مني: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا مما عرفت أن الله يريده مني، يريد أن أجتنب ويريدني أن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. ما في أمر من الأوامر التي أرادها الله عز وجل أن نقوم بها إلا وبينها كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي أن يدأب فيه من أراد سعادته في الدنيا وفي الآخرة، ما أراد الله عز وجل مني. ما معنى ما أراد الله عز وجل فيها؟ الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية عرفناها. الإرادة الكونية والله لا أنا ولا غيري إلا طبعا من أعلمه الله عز وجل بذلك ندري ما أراد الله عز وجل فيها. هذه من المخبئات، لكن أؤمن بها إيمانا بالغيب أن الله عز وجل قد أراد فيا أن أكون وأن أكون وأن أكون وأن أكون. أنا لست مطالبا أن أبحث عن تفاصيل ما أراد الله عز وجل فيها، ولكن بصورة عامة كل ما يقع مني أنا على يقين أنه أراده الله فيا. سافرت، أقمت، قل ما شئت أنت في هذا. والإرادة الكونية ليس عليها يدخل الله عز وجل الجنة ولا النار. الإرادة الكونية، الإرادة الكونية تتعلق إلى علاقة بالعلم. مر معنا إحنا من صفات الله عز وجل الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. إذن هذه حجة ربما احتج بها إن كان صادقا يقول أنا ما أدري ما الذي يريده الله مني. نعلمه، نقول كل الأحكام الشرعية افعل ولا تفعل أرادها الله عز وجل مني. أما ما يقع فيا أو علي من غيري هذا لا أدري إلا إذا ظهر، أو إلا إذا جاء به الخبر قبل أن يظهر. وعلى هذا ما ينبغي أن يعني يقف الإنسان عند هذا، بل عليه أن يتسع عطنه وأفقه في التعرف إلى ما أراد الله منا. الأمر الآخر وهو قريب أيضا أو على معنى أن لا أفيض فيه إن شاء الله عز وجل، هناك الأحكام العقلية، أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز واجب. يعني أحيانا لا يكون واضحا في ذهن العاقل بعامة مسلم أو غير مسلم معنى المستحيل، يكون هيولة غير واضح المعالم ما له وجه. لكن لما رجعنا إلى ما قاله أهل المنطق وأهل الفلسفة وأهل العقول، قالوا المستحيل ما لا يقبل الوجود. كل ما قبل الوجود ليس بمستحيل، وإن كان بعيد المنال أحيانا، أحيانا يكون بعيد المنال لا ندريه إلا بعد لأي، إلا بعد جهود، ولكن يقع. حيث وقع دل وقوعه على أنه ليس مستحيلا. المستحيل، المستحيل هو لا يقبل الوجود فقط. الجائز ما يقبل الوجود والعدم، والجائز يحتاج إلى مرجح يرجح أحد طرفيه على الآخر. الواجب لا يقبل العدم بخلاف المستحيل، لا يقبل العدم. من هنا حيث تطرح علينا مسائل من مثل الخلود، هذا كلام أنا أؤكد عليه لأنه هناك من واحد طبعا هو ليس أكثر يدرس التربية الإسلامية وبدأ يحاور في قضية الخلود، هو يلتبس عليه أنه خلود هو ما يريد الخلود. لماذا؟ قال لأنه يقيس الآخرة على الدنيا. الدنيا هذه أحد الصحابة حتى أظن أنس رضي الله تبارك وتعالى وقل لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لتمنيت الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. هذه الدنيا قد تتعلق بها نفوس غارقة في الشهوات، لكن يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا في حال من الأحوال العارضة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام الخلود. كلمة الخلود قلت له كثير من فلاسفة الإغري، عم تكلم فلاسفة يعني قمة في التفكير صرف النظر عن مضمون الفلسفة وكونهم ضلوا في أمور في مسائل، فلاسفة الإغريق واليونان قالوا بقدم الكون، يعني قبلت عقولهم قدم. ما معنى قدم؟ عدم افتتاح الوجود. القدم هو استمرار الوجود في جهة الماضي إلى ما لا نهاية. طيب إذا هضم عقلك، عم تكلم أنا حتى أنقل عقول الفلاسفة في قضية قدم الكون، وقلنا القول بقدم الكون كفر على فكرة، والغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة كان رائعا وشن حملات من أروع ما تكون نقض بها ما ذهب إليه الفلاسفة من قدم الوجود. على كل حتى كلمة قدم الوجود ترى فيها تفاصيل، حتى الفلاسفة أنفسهم يعني قالوا بقدم الوجود وقالوا بحاجة الوجود إلى الله. دعك من هذا، ليس هذا المقصد حقيقة. بما أن العقول قد هضمت استمرار الوجود من جهة الماضي إلى ما لا نهاية، طيب ألا تهضم استمرار الوجود في جهة المستقبل إلى ما لا نهاية؟ قل لي، أتقول استمرار الوجود الآن في جهة المستقبل إلى ما نهاية هل هو مستحيل أو جائز؟ فقط أنت أعطيني مستحيل وجه. إذا قلت لي مستحيل قل لك لماذا مستحيل؟ يعني لا يقبل هذا العقل وجوده. قل له طيب هي قبل العقل، أقول العقل نحن قبل العقل استمراره وجهة الماضي، وما الفرق بين استمراره وجهة ذاتا في نقطة مهمة جدا. قالوا ما ثبت قدمه استحال عدمه، هي من الأمور التي بنى عليها علماء التوحيد، بنوا عليها حقائق. ما جاز وجوده جاز عدمه، ما ثبت قدمه استحال عدمه، لا يقبل عدم. إذن إذا قلت بالقدم ستقول باستمرار الوجود 100%. ثم إذا قلنا الوجود في الآخرة الآن، لأنه سننتقل نحن في الظاهر أنها نقلة، يعني تنتهي الأعمار في حالات معينة ثم بعد ذلك نمضي، في ظاهر الحس أننا نرد إلى التراب، ظاهر الحس. جاءت الشريعة تقول لا، هذا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جاءت الآيات الكثيرة تبين القبور إذا بعثرت وأن الأموات تنشر من قبورها وأن الحشر وأن العرض على الله عز وجل. مع ذا الخبر هو الذي أكد لنا أن وجودنا سينقطع في الظاهر، وإنما هو نقلة ليس أكثر من نقلة. وعلى هذا لماذا يقول الذين ينكرون الآخرة، من أنكر الآخرة ترى ما أنكرها إلا بشهوة حقا. لذلك ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يصبح حاله لاستغراقه في العدوان والإثم كحال المجرم الذي إذا ذكر له القاضي ينكر وجود القاضي، ذكر له وجود الشرطي ما يوجد الشرطي على الإطلاق. يصبح كأنما بالفطرة المجرم الآثم العدوانية تنكر. لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، حيث تذكره ينكر. الإنكار المنكر ليس له دليل على الإنكار، والذي يثبت له أدلة كثيرة على الثبوت، ومنها وجودنا نحن إذا كون من نطفة أمشاج، وهي الكتلة الآن الموجودة سواء جالس على الأرض أو جالس على الكرسي أو على الطراحة أو السيارة أو كذا، هذه كلها تكديس لخلايا بنيت على الخلية الأساس. إذا لها خالق هو الذي خلق البنية الأساس، يعني الحجر الأساس، ثم نحن نبدل باستمرار. قلنا الهدم والبناء في ذواتنا مستمران، ولذلك الله عز وجل يخلق من العدم، وإن كان قربت لنا المسافة فبين الله عز وجل لنا أن هذا الوجود انظروا فيه، انظروا وفكروا فيه حقيقة. ومن قال إن الطبيعة هي التي نقول له، نحن نسأل عمن خلق الطبيعة، والشيء لا يخلق نفسه، لا يخلق نفسه، لأنه هذه في مغالطة ذهنية لعل بعض العقول يتوهم صحتها، أنه خلق نفسه. ما معنى خلق؟ يعني أوجده. أنت أسندت الإيجاد إلى معدوم، المعدوم صار موجدا، أخرج نفسه من العدم إلى الوجود، يعني خلق نفسه بنفسه. أين الفاعل هنا؟ هو هذا المعدوم نفسه. يعني تدقق بالعبارات حتى ما نأخذ فيها. فقالوا مصادفة، ولسه أبشع حقيقة، قضية المصادفة نسبة إلى ما لا وجود له ولا رصيد له في الواقع ولا في العلم ولا في العقل. ثم كل حقائق الكون تقول من قال المصادفة كان سطحيا، أقل ما يقال فيه، هو هروب من المواجهة. لماذا يهرب من المواجهة؟ قال لأنه لو أقر بأن هناك من خلق هذا الوجود ومتصف بصفات الكمال، دل على صفات الكمال هذا الوجود، فهو مسؤول له، خاصة إذا ما عرف أنه قد ميزه الله عز وجل عن سائر المخلوقات. ولعل بعض المخلوقات تبدل جلدها، ونحن نبدل جلودنا لكن ليس كتبديل تلك. بعض المخلوقات إذا قطعت منها ذيلها ينبت لها ذيل جديد. أنا أو أنت أو كذا بالتجربة، التجربة يعني التي في غيرنا، ونسأل الله عز وجل لا يكون ذلك فينا، ممكن إذا انقطعت رجله بركبوا له رجل، لكن أنت قارن بين الرجل والرجل يا أخي، الله يرضى عليك، لكن لا تنبت الرجل عندنا ولا يتنبت. إذا قطع الرأس ما ينبت، بقول مثل هذا. نحن عندنا كينونة معينة، لكن يمكن أن تخلق خلايا منا، يمكن أن يكون هذا ترقيع في أماكن، وهذا ترقيع يتلاحم. كل ما شئت أنت الحيوية قائمة في الوجود، فلماذا تنكر؟ قضية الإعادة هذه عليها أدلة كثيرة، قضية استمرار الوجود في المستقبل عليها أدلة أيضا. العقل جل ما يمكن أن يقف قبالته إن والله مسألة خطيرة، صحيح خطيرة، من قال ليست بخطيرة؟ قضية الخلود في الآخرة. إذا نحن أمام الحديث الذي مر معنا عن سيدنا عمر، أو الخبر قلنا هو مقطع، ثم يجيء العلماء ليفندوا لنا من قال بأن خبر عمر مع كونه منقطعا دليل على أنه لا يبقى أهل النار في النار. قال لو ثبتت صحته عن عمر لم يدل على المدعى. ما المدعى؟ قال فناء النار. هو عمر رضي الله عنه قال لكان لهم يوم يخرجون فيه، المخرج ما فني، وإنما الخارج بناء على الخبر، في فرق بين الحال وبين المحل. إذا لم يبقى في المحل حال، مو معنى أن المحل نسف كله من أوله إلى آخره. إذا كلمة فناء النار مو صحيح، نون، وأن لها مدة تنتهي إليها، وليس في أثر عمر هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النار. وقلنا لو ثبتت صحته واعتمد، وقلنا لا يبنى على مثله ولا قضية من قضايا الفقه السهلة القريبة يعني. إذن هو كأنما يريد أن أهل التوحيد لو أدخلوا النار لا يبقون فيها، وهذا يتناسب يتناغم مع وثائق أخرى. والخروج لا يكون إلا وهي باقية، طبعا لا تفنى وهم فيها لأنه هذا لا يعقل، ولا يقال ستفنى بعدما يخرجون. يعني يأتي لأنه الكارثة أن يتبنى قلب للضلالة ثم يفتش عن أدلتها، وهذا ترى من المنزلقات الخطيرة، أن يبني إنسان تصورا ثم يستدعي ما يثبته. التصور فيما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بصفات الله، ما يتعلق برؤية الله. والحديث كان مستفيضا في قضية من أنكر رؤية الله عز وجل في الجنة من قبل أهل الجنة، ما أتوا بنص من القرآن أو من السنة أنه لا يرى، وإن اعتمدوا على لا تدركه مو معناها لا تراه، الإدراك غير رؤية، يرى دون إدراك إلى آخره. لكن هم قالوا إنه كذا كذا كذا، وأنا ما أريد أن أدخل الآن في قضية الإثبات. ثم ذهب معهم من ذهب ليبحثوا عن الأدلة. أدلة ماذا؟ يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال هو النص واضح تماما، هذا معناه كذا، يعني هم يأتون إلى النص الصادم لهم فإذا به يصرفونه ويبحثون ينبشون إن الله عز وجل إذا رأيناه يكون كذا ويكون كذا. إذا رأيناه، إذا رأيناه يا أخي، أنت إذا قلت إذا رأيته يعني جعلته قبالتك. قلنا له ما الدليل؟ قال دليل أننا نرى الأشياء قبالتنا. الأشياء تراها قبالتك يا أخي، والله أنا معك في هذا، لكن من قال لك أن تقيس رؤيتنا لله كرؤيتنا للأشياء؟ أنت أخطأت من البداية، ليس كمثله شيء، رؤيته ليس كمثلها شيء. ما مر معنا نحن من سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة والله ما أدري، ومنه يعني من الجائز في حق الله، من الجائز قلنا 20 واجبة و20 مستحيلة وعقيدة واحدة جائزة، ومنه من الجائز أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. ليست رؤيتنا لله عز وجل كرؤيتنا أو رؤية بعضنا لبعض على الإطلاق. وما قلتم منه كله رد عليه أهل السنة والجماعة. هنا يقول أما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يخفف عنه من عذابها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون لأهل السنة. لا يدخلون الجنة على الإطلاق حتى يلج الجمل في سم، يعني خرم الإبرة. الجمل قلنا القول المعتمد هنا حبل السفينة الغليظ، هذا الليف. هنا قال وهذه النصوص أمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية، ولا يخرجون منها مع بقائها البتة. ما دامت باقية هم فيها، هي باقية إذن هم فيها. للعذاب أنواع، طبعا حتى ذكر الأنواع ما ينبغي إلا أن نستقرب فقط معنى كل نوع من هذه الأنواع بما عرفنا، لكن هناك فرق جوهري بين ما يذكر من عذاب أهل النار بالنار أو من نعيم أهل الجنة بالجنة وبين ما لدينا من رمان ومن تفاح وقل ما شئت أنت ولحم طير. كل هذا إنما هناك أعد الله عز وجل لحياة أبدية سرمدية باقية، سواء كان أهل الجنة في الجنة أو أهل النار في النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد في التفاسير القريبة النوم، ولا أهل الجنة ينامون. أنا بالنسبة لي ليست المسألة اجتهادية إنه ما رأيك بنام ولا ما بنام، وأنا بدي استريح الآن، بدي استريح بالجنة. أنا ما بصح إن لم يكن لدي النص أن أقول والله أنا أرى أنه لازم ينام ويرتاح. لماذا قلت أنت ينبغي أن يرتاح؟ قال لأنه برتاح أنا أرتاح. أنت من قال لك أنت حالتك حتى الجسدية الكينونة هنا كينونة أبدية دون حاجة لطعام. أنا سأقول أبعد من هذا، دون حاجة لهواء، لأنه وجودنا بقائنا بالله وليس بالأشياء. الآن اقطع عنه النفس بموت، الطعام والشراب لمدة معينة بيستوي وبينضج وبيتلف. هناك ما في مادة يعيشها الجنة بالجنة هي سبب استمرار وجودهم، الكينونة نفسها باقية بصرف النظر. طبعا هذا ليس باب الاجتهاد وإنما باب فهم النص. لا يذوقون فيها بردا، العرب هذا من جملة ما قاله قرطبي في التفسير، أذهب البرد البردة. ونحن عندنا إذا رجلين الواحد مكشفة وفي برد ما بيستطيع ينام إلا يدفيهم، أذهب البرد البردة إلى آخره. على كل ما ورد من نص يذكر لنا أنواع عذاب أهل النار في النار، قال الزمهرية، هناك أفاعي، هناك عقارب. طبعا ليست المسألة اجتهادية حتى أقول ولم الحياة. لست أنا اللي بدي يعني أجعل فيها حياة، والله لست أنا. يا الله وأنت ما تصدق؟ ما تصدق. وعقارب إذا جاء الخبر انتهى الموضوع. أنا مع الأخبار، مع الأخبار 100%، وأشدها الحجاب عن الله عز وجل. أهل النار كونهم يسلط عليهم أنواع العذاب عذاب حقا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، من جملة المعاني طبعا غالبا هذه ما أدري إذا كان في تفسير من المعاني والجوهرية، يعني لا تحملنا ما لا نطيق من حجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم مباشرة، يعني حجبوا ثم جاء العذاب الآخر الحسي. والعذاب فيه حسي وفيه معنوي، والنعيم فيه حسي وفيه معنوي. رؤية الله عز وجل لأهل الجنة من الجنة أرقى أنواع النعيم في الجنة، والحجاب عن الله عز وجل لأهل النار في النار من أشد ألوان العذاب الحجاب. قال هنا وروى ابن عباس، نلاحظ روى ابن عباس، أنا والله بدي أتعرف الآن ما هذا الحديث الذي رواه ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم. طيب افترضنا أنه ما قال صلى الله عليه وسلم، أنا أقبل منه بناء على أنه سمعه، لأنه لا يصح لا ابن عباس ولا عمر ولا الصديق ولا واحد من الصحابة أن يحدثنا عن عذابه أو عن نعيمه أو عن أمر أخروي من نفسه، ولو حدثنا لدل هذا على أنه قد تلقاه من حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف من يكون طعامه ذلك أو طعامه ذلك؟ صح. وعن النعمان بن بشير أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه، وما نقل من أن أهل النار، طبعا هذه يعني استراحة ما أكثر، ما كان ينبغي أن تذكر، ذكرت لأنه قد يمر مثل هذا الكلام. بعضهم قال ترى هذا أنتم هكذا ما تتصورونه أنتم من أن العذاب مستمر، هذا ليس يعني صحيحا. لماذا؟ قال لأن استمرار العذاب يحول العذاب إلى عذوبة. يعني مثلا لو أنا عم بتكلم عن الدنيا الآن، سجين كل يوم إفطار إذا وعشاء إذا مع السب والشتم وكذا، يعني بعد يومين ثلاثة أربعة قلنا الله يجزيكم الخير بارك الله فيكم قواكم الله عز وجل، ما صحيح هذا الكلام. أنا أقول لك لماذا، هو قد ينسحب هذا على بعض الأدلة التي ربما ساقوها، أن الإنسان مع ممارسته للمرارة ما تصبح المرارة كأولها لأنه يكون قد تعود عليها. نقول من قال لك بأن الله عز وجل لا يجدد فيهم الإحساس يوم يبدل الله عز وجل الجلود غير الجلود، كل ماضج جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مع في تجديد الحس، لأنه بالاتفاق أنه مواضع الإحساس الجلد فقط، وإذاك الإبرة أول ما تغرس في لسعة، الآن بعد 10 سم في الداخل ما له علاقة بالموضوع، في الداخل ما في إحساس. إذا تبدل، من قال لك بأنه لا تبدل الأحاسيس عنده ولا تحيا؟ اترك الأمر لله عز وجل، لكن نحن ما بين أيدينا يمكن أن نقول. قال ما قالوه من أن أهل النار يتلذذون بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا، هذا ترى خرط اسمه، خرط معروف، خرط خرط هذا إيه؟ هذا واحد بيكون آكل زفر ما حلو ولسع وبرد، وخذ يا زوع ما عادي، يعني شيء يغمى على شام الرائحة فقط، والله العظيم شو الكلام هذا. المهم أنا أعرف من قاله، طبعا فكرة قال مسوس على القوم، لأني أنا عرفت من قاله، أنا عرفت من نسب له، وهذا الأدق، لذلك جاءوا فقالوا مدسوس على القوم. وأنا أنصح بعد ما خلص العبارة كيف، وقد قال تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، يزيدكم عذابا معناته بكرة العذاب يصير عذوبة، وهذا الذي ينقل عنه أو نسب له يقول العذاب في معنى العذوبة، والله العذاب ما في معنى العذوبة يا أخي، العذوبة غير والعذاب غير، وإن اتفقا في الحروف، يعني جناس جناس ناقص، قل ما شئت أنت. إذا أحببت أنت، وكتاب صعب هو حقيقة، مطبوع الكتاب طبعه عبد الوهاب الشعراني، جمع فيه الأقوال المنسوبة إلى من نسبت له وليست صحيحة، ويبين التصور الصحيح لدى هذا الذي ينسب له ما لا يصح أن ينسب له على الإطلاق. اسم الكتاب اليواقيت والجواهر، هذا الكتاب تناول فيه كثيرا من التصورات الصحيحة، ونفى في البداية، أنا الكتاب هذا في بداية الكتاب في المقدمة ماذا يقول هو، يقول أنا نفسي دس علي في حياتي ذلك أن الكتاب كان يكتب بالقلم، وكانت الحواشي إنما توقع على جوانب الصفحة، وربما أخذ أحدهم الكتاب لينسخه مع حواشي، وربما حيث ينسخ أدخل الحواشي مع ماشي مع الداخل مع المتن، يعني وخذ يا تخليط. بيقول أنا أنكر علي، مع أنه النسخة عندي نسخ منها وردت لي سليمة، رد أنكر علي، بعدين سمعت أن هناك همس، خير إن شاء الله أنت تقول كذا، والله ما أقول عندي الكتاب، فقارنا وإت في دسيسة دسوا علي بحياتي أنا، قالوا يقول كذا، أنا والله ما قلت كذا على الإطلاق، هي الكتاب النسخة الأصلية عندي، هذه الصورة طبق الأصل ليست طبق الأصل، إذن ينبغي أن تأخذوها من الأصل. الشيخ عبد الوهاب الشعراني له كتاب قلت أن اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر، ينقل كلام نفيس حقيقة. أرقى نعيم الجنة، ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، في النعيم أنواع، أعلاها رؤية وجه الله تعالى الكريم، ترى رؤية الله عز وجل رؤية من ليس كمثله شيء. أنا لو قلت لي أنت رأيت الشيخ فلاني قل لك رأيته مباشرة أستحضر وجهه، مو صحيح؟ أستحضر وجهه لأني وقع بصر. طيب قالوا لي إنه هل رأيت الشيخ أحمد السرهندي مجدد الألف الحادي عشر؟ رأيته؟ أنا ما رأيته، لكن ما يبعد عن كونه له وجه وعنق وصدر طول عرض، لا يبعد هذا، لأنه هو قريب مني من حيث التكوين إنسان. المجعد له عينين يعني كل، ولسان وشفتين قل ما شئت أنت، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا جئنا إلى الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في قربه ولا في معيته. هو قريب، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب. القرب هنا ليس كمثل شيء، لأنه ليس قرب شيء لشيء مخلوق لمخلوق. اقترب مني الآن، أنا عم اقترب منه. وإذاك الأحاديث التي فيها من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولي. هذا من المتشابه، أحاديث متشابه هذا، وليس على ظاهره، بالاتفاق ليس على ظاهره. ورد القريب ورد أقرب أيضا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. كونه سبحانه وتعالى أقرب، لاحظ أقرب، أقربية ليس كمثلها شيء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لاحظ ساجد، ساجد لماذا؟ لأنه يذوب فيه كل الموانع التي تحول بينه وبين الخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. كل ما نسب إلى الله ينسب إلى الله على ما يليق بالله تبارك وتعالى، بناء على لما خلقت بيدي ليس كمثله شيء، الرحمن العرش سواء ليس كمثله شيء، إلى آخر ما هنالك. إذا رؤيتنا لله عز وجل رؤية من ليس كمثله شيء، ولعل ذلك القول الذي يتكرر كثيرا ولعله منعش في المعنى بصورة عامة، قال لهم لقد رأيت الله في المنام. والعلماء ترى قالوا هذا من الجائز، لكن حتى لو رأيت الله في المنام لا يعني هذا أنك رأيت الذات. هذا أبعد ما يكون، أبعد ما يكون. رأيت ما دلك على الله، مثل إذا رأيت رؤيا هي رمز دلتك على المرموز ليس أكثر. فقالوا كيف رأيته؟ كلمة كيف لا تطلق على الله على فكرة، كلمة كم لا تطلق على الله، وكلمة أين لا تطلق على الله عز وجل، ولو أطلقت تطلق في مواطن معينة لها أسبابها. قال لهم إن عكس بصري في بصيرتي فأصبحت كلي بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. والله أنا ما فهمت، ما شرط أفهم، لأنه هي حالة، لا فعلا حالة هذه، مثل أقول أما جلسة، أنا هلا فهمت، والله ما فهمت شيء. قال له أما جلسة ولا في أرقى لاحظ، أنا والله ما فهمت إلا جلسة وأرقى، أما هل الحالة نقلها إلي؟ والله ما نقلها إلي، بس فقط جلست مجلسا من أرقى ما تكون المجالس. إذن هنا رؤية الله عز وجل. يأتي الآن النص، نحن نريد أن نثبت الأمر الأخروي بالدليل. والذين نفوا رؤية الله عز وجل كالمعتزلة وإلى آخره من شرب من مشربهم، هؤلاء لا دليل لهم على النفي، والله لا دليل لهم. وإذا أتوا بالدليل قلنا ممكن أن، ما أدري إذا كان هنا يأتي هذا. عموما قال فإذا ارتفع الحجاب بالموت، الآن إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا من الأخبار التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية النفوس من فتنة الدجال. هو يدعي الربوبية، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني بعد الموت، قبل الموت ما في، صحيح هذا الكلام. حتى لموسى عليه السلام لن تراني، فكيف لغيره؟ فهذا كذاب، الدجال كذاب، كذاب بمجمله، لكن حماية للنفوس بعامة. قل فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا، ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غبرة وكدور ما. هذا بصورة عامة، إلا إذا كان هو من العرشيين حقا، يعني صقل وصقل وصقل ويبقى شيء. قلنا أنه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول قد يرق الحجاب حتى كأنه لا حجاب، عند قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. ومر معنا أنه كان يطوف ببيت العتيق فواكبه أحدهم وقال له أنه أنا بدي أتزوج، وطلب ابنته ما ثبت إليه. ثم بعدما انتهى كأنما هو عرض عليه شيء، تعال أنت ماذا قل؟ قال له كذا كذا. قال له أنت ونحن في الطواف كنا نتراءى الله، نتراءى الله بمعنى أن الحجاب قد رق، لا يسقط الحجاب في الدنيا، واضح. والعلماء ترى على أنه لا يرى الله عز وجل بالعينين الرأسين في حال يقظة، هذا اللي بيقول معناته انخرق شيء مع شيء، يعني في هبل معين. يقولون ولن ترتحل. لذلك هذا الفهم لماذا أخبرنا الله عز وجل أن دخول الجنة يكون عبر الصراط، وإن منكم إلا واردها. قال كل البقايا من الكدرات والغبرات هذه إنما تصفى بالمرور على النار، صفى. طيب والذين يطيرون طيرا، هؤلاء لو لم يكونوا قد صفوا في الدنيا لما كانوا بلمح البصر حقا. يقولون لذلك قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني واردها يعني على الصراط، والصراط جسر مضروب على متن جهنم. وإنما يكون العرض على النار، يعني أنا أبطئ على الصراط بمقدار ما عندي من كدورات. هذا إذا كنت من أهل الجنة، إذا كان من أهل الجنة وبطأ منهم من يقوم ويقع ويخردل ويمسك ويحبو وقل، ومنهم من كالراكض، ومنهم كالجواد، ومنهم كالريح، ومنهم كالبرق إلى آخره. يعني المرور على الصراط بقدر ما هو على صفاء في هذه الدنيا. يقول وأقلها لحظة وأقصاها في حق المؤمن 7,000 سنة. طبعا دعك من القياسات، 7,000 سنة يعني مدة تتناسب مع قدراته، لأنه من النفوس ما تراكم، من النفوس ما تراكم عليها الخبث وصدع، فصارت كالمرآة التي فسد جوهرها فلا تقبل التصقيل. فعلا هذا الدهن أو الدهان الذي يوضع بقفل المرآة إذا كان خدش، إذا خرب ما عاد تستطيع ترى وجهه أو ترى 100 أنف وقتها. هؤلاء هم محجوبون أبدا الآبدين إذا كان خربا، ولا يخرب جوهر النفس إلا بالشرك، إلا بالإلحاد، إلا بالجحود. قلت مرة أنه رشدي فكار، وكنت أبحث عن هذا الكتاب، عندي كان كتاب من 20 سنة، البارحة فقط وجدته بين كتب ففرحت فرحا. عم يتكلم عن سقوط العمالقة، أحوال العمالقة عند سكرات الموت. أي عمالقة؟ كل الفلاسفة الذين شاركوا في صنع الحضارة المعاصرة، لينين وستالين وفرويد، كل ما شئت أنت منها ونيتشه، كل هؤلاء كيف ماتوا؟ لا كيف ماتوا؟ حتى نعرف أن الإنسان مهما كان جبارا دون قشرة البصلة نطلب سكرات الموت، يعني يسلب منه ذاته ما يبقى. ولذلك أحدهم لما جاءه قسيس قال طول عمره ملحد، وجاء القسيس من أجل أنه يعمده يثلثه يربعه يخمسه، قال له قل لربك، قال له لقد غلبني. وهكذا يعني قصدي هذا طبعا هذا مخرب، ولا مخرب حقيقة. قل ما الذي أخذه معه حقيقة الخراب فقط. المهم ومنها ما لم ينتهي إلى حد الران والطبع، كلا بل ران على قلوبهم ما كلا إنهم عن ربهم مباشرة بعدها الذي ران والطبع، ولم تخرج عن قبول التزكية والتصقيع، فهذه تعرض على النار عرضا يقمع منها الخبث الذي تدنست به، فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها ووقع الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من الحساب والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة يعني أوهل الآن، فعند ذلك يتجلى الحق سبحانه. الرؤية بتكون بعد النظافة الكاملة مثل طواف الإفاضة بعد عرفات. والمعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل، ولذلك أمرك في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. يقول هنا والمعرفة الحاصلة هي تستكمل فتبلغ كمال الكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة، ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعرفة في الدنيا. يعني أنا عرفته في هذه الدنيا من غير مكان ومن غير جهة، وهناك تراه من غير مكان ومن غير جهة، كما عرفته هنا منزها له ومنزها سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك منزه، هناك تراه، تراه وقد علمته هنا ليس كمثله شيء، هناك ترى من ليس كمثله شيء. لذلك ليس للخيال دور في هذا المنشط، أبعد الخيال، ما نعلق بالخيال، قلنا الخيال يبحث عن الكيفية ولا كيفية في الأصل. ثم يقول هنا والمعرفة في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح، يعني هنا أخذنا البذور التي هناك تستكمل إثمارا، لذلك لم تكن مشاهدة في الآخرة بإثبات صورة، ما ترى صورة لأن الله عز وجل منزه عن الصورة ولا جهة، لأن الله عز وجل منزه ذاتا عن الجهة، الجهة حصر بلا كيف ولا انحصار، الجهة حصر يعني مقابلة، أنا أرى الأشياء التي جعل بصري لها وسيلة من أجل أن أتلقاها، هذه الأشياء عم تكلم عن الأشياء في الأصل لا يصح أن تقيس أمر الله عز وجل على أمر الأشياء التي عرفتها. يقول لأن معرفته بالدنيا ليست بإثبات صورة ولا جهة، ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلى العارفون في الدنيا، إذ المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة، ومن لا نوى في أرضه كيف يحصل له نخل. ولما كانت المعرفة في الدنيا على درجات، المعرفة ليست بمرتبة واحدة، من قال بأن معرفة عبد القادر الجيلاني من الذين يشهد لهم كمعرفة الصديق بكون ما بيعرف، علم بأنه معرفة الشيخ عبد القادر أو الشيخ أحمد الرفاعي مثلا. المهم ولما كانت المعرفة في الدنيا على درجات كان التجلي في الآخرة أيضا على درجات متفاوتة أيضا. ثم نقف هنا إن شاء الله عز وجل بعدما سر الملل بقوتين، نسأل الله عز وجل أن يسامحنا. اللهم صل على سيدنا محمد.